يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 1, extrait numéro 6. من لطيف ما قرأت أن شابا ملتحيا كان معه طفله وكان الطفل يبكي وكان هناك شاب بجوار أبيه غير ملتحي حليق أخذ الطفل فسكت الطفل فقال هذا الشاب لهذا الشاب الملتحي: أنتم أيها الملتحون تخيفون الأطفال، وذلك كان يبكي. فقال له الأخ: بل ظنك أمه فسكت. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.